الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فإن المحبة في الله من أعظم الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى رب العزة والجلال. وبعد، كنا قد ابتدأنا في شرح سنن الإمام أبي داود من مدد سابقة، وكنا أخذنا في رمضان كتاب الزكاة وكتاب الصيام، وبين الكتابين كتاب الزكاة وكتاب الصيام يوجد ثلاثة كتب، أولهما اللقطة، ويكفيه من درس إلى درسين، وثانيهما كتاب الحج، والكتاب الحج فيه 100 باب، فيه 100 باب تحتاج إلى 30 درسا تقريبا، إلى 25. وثالث الكتب كتاب النكاح، كتاب النكاح. وكتاب النكاح قد ذكر فيه المؤلف 50 بابا، نصف عدد أبواب الحج. ولذلك لعلنا نبتدئ بكتاب النكاح ونؤجل كتاب الحج حتى يقرب موسم الحج ونتدارسه لنستفيد منه ويستفيد من حجاج بيت الله الحرام. توافقونني على ذلك؟ طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نبتدئ كتاب النكاح. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنبأنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة. فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قول المؤلف: كتاب النكاح، أي هذا هو الموطن الذي تبحث فيه مسائل النكاح، ويسمى كتابا لأنه تجمع فيه المسائل، فإن الكتب جمع الحروف، والكتيبة جمع الجيوش، وكتاب العلم أي جمع مسائله. وقوله النكاح، النكاح في لغة العرب يطلق على معنيين: أولهما الوطء، كما في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وثانيهما العقد، أي عقد الرجل على امرأة من أجل أن ينكحها. والمراد في الاصطلاح الشرعي بمسمى النكاح العقد، وهو العقد الذي يكون بين ولي المرأة والزوج، والذي يحصل به حل الوطء ووجوب المهر والنفقة ونحوها من المسائل. وأول باب في أبواب النكاح باب التحريض على النكاح، المراد بالتحريض أي الترغيب فيه والحث عليه والأمر به. وقد أورد المؤلف فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه. قال علقمة، وعلقمة النخعي من تلاميذ ابن مسعود من أهل الكوفة، قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود، أي أسير معه بميناء، كانوا حجاجا، إذ لقيه عثمان أمير المؤمنين فاستخلاه، أي طلب عثمان أن يكون عبد الله وحده خاليا ليس معه أحد. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة، أي لما علم عبد الله أن حاجة عثمان انتهت أو أنه ليس له حاجة خاصة لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون، قال ابن مسعود لعلقمة: تعال يا علقمة، أي شاركنا الحديث واجلس معنا. قال علقمة: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا، أي ألا ترغب أن نعقد لك عقد النكاح على جارية بكر؟ والجارية المراد بها هنا صغيرة السن، والبكر هي التي لم تتزوج قبل ذلك. وهذا فيه أن ابن مسعود في أواخر عمره لعله لم يكن عنده امرأة، ولقد لحظ عثمان منه ضعفا في بدنه، فأراد منه أن يعود إليه نشاطه بتزويجه، ولذا قال: لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، أي من قوة البدن ونشاطه. فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، كأنه يقول الآن أنت تقول لي بأني كبير وأني ضعيف، ففي يوم سبق قد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنني شباب وأنني صغير وأنني لا وأنني وأنه يرغب مني أن أتزوج، فإن لم أتزوج أمرني بالصوم. فقال: لئن قلت ذاك، يقوله ابن مسعود لعثمان، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع، أي من كان عنده قدرة. وظاهر هذا اللفظ أنه يشمل الذكور والإناث، ولكن أخذ العلماء من قوله الباءة ومن قوله أغض للبصر أن المراد به الذكور، خصوصا أنه قد ورد تكملة لهذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقوله الباءة قيل بأن المراد به تكاليف الزواج، وقيل المراد به القوة والقدرة على جماع النساء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا أمر بعقد النكاح، أمر بعقد النكاح. وقوله هنا يتزوج فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيكون هذا من صيغ الأمر. والفاء هنا في جواب القسم، في جواب الشرط، لأن من هي من أدوات الشرط، فإذا كان جوابها جملة استحب أن يكون معها الفاء. وظاهر هذا اللفظ أن الزواج واجب على المستطيع، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقال بذلك طائفة من الظاهرية. والجمهور على أن الزواج ليس بواجب وإنما هو مستحب، وقالوا بأن حديث الباب فيه علة، أي أن هذا الأمر معلل بوصف، وهو أنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن استطاع أن يغض بصره وأن يحصن فرجه ولو بدون زواج لم يجب عليه الزواج. ومن هنا قالوا بأن الأمر هنا للاستحباب. وفي الحديث دلالة على أن من لا يتمكن من ترك الحرام إلا بالزواج فإن الزواج واجب عليه. وليس الحرام هنا مقتصرا على الزنا، بل يشمل النظر الحرام والاستمناء وغيرها، فإنه قد علل الوجوب أو علل الأمر هنا بهذين الوصفين، غض البصر وإحصان الفرج. وفي هذا الحديث دلالة على أن غض البصر من مأمورات الشارع، وقد روى الحاكم بإسناد صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وقوله وأحصن للفرج فيه دلالة على وجوب تحصين الفرج. وقوله ومن لم يستطع منكم، أي من لم يستطع الباءة، فعليه بالصوم، أي فإن الصوم يجلب له غض البصر وإحصان الفرج. ولذا قال فإنه له وجاء، فإن هنا إن من أدوات التعليل، إن من أدوات التعليل، فإنه أي فإن الصوم له وجاء. الوجاء رض ما بين الخصية والذكر، وقيل هو رض الخصية نفسها. ولهذا اللفظ قال طوائف بأن المراد بالخبر الذكور وليس المراد الإناث. وفيه دلالة على أن الصوم يوقف شهوة الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. قال حدثنا مسدد قال أنبانا يحيى عن ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله في هذا الخبر: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. أراد المؤلف أن يبين الصفات التي تجعل الأزواج يرغبون في النساء، ويبين الوصف الذي هو أعلى هذه الأوصاف مما يدعو الرجل إلى نكاح المرأة. باب ما يؤمر، أي باب الصفات التي يرغب من أراد التزويج بأن يتزوج صاحبتها. والمراد بذات الدين أي صاحبة الطاعة. ولماذا رغب الشارع في صاحبة الدين؟ لثلاثة معان: أولها أن الرجل يأمن على أهل بيته، وثانيها أن المرأة تتقرب إلى الله بطاعة زوجها وحثه على الخير، إذن هذا معنى آخر، وثالثها أنها تربي أولادها تربية صالحة. فهذه المعاني التي جعلت الشارع يرغب بالزواج من ذات الدين. وذات الدين يراد بها من اتصفت بأوصاف، أولها سلامة المعتقد، فإن من كان عندها البدع سواء بتكفير الناس أو باستحلال دمائهم وأموالهم فهذه ليست على الدين الصحيح. والأمر الثاني أن تكون من أهل الطاعة، أن تكون مقائمة بطاعة الله عز وجل. والأمر الثالث أن تكون مظهرة لشعائر دينها. والأمر الرابع أن تتصف بالأخلاق الحميدة التي جاء بها الدين القويم. فهذا هو المراد بذات الدين. وكيف يعرف الإنسان أن المرأة ذات دين؟ بالسؤال عنها، سواء سؤال قرابتها أو من يخالطونها من زميلاتها وجاراتها أو نحو ذلك. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، أي أن الصفات التي تجعل الرجال يرغبون في النساء للزواج منهن أربع صفات. تنكح النساء لأربع، أي هذه الصفات الأربع هي التي تجعل الرجال يرغبون في النساء. فالصفة الأولى لمالها، أي أن يكون لديها مال فيرغب الزوج أن تقوم المرأة بحوائجه وحوائج بيته، وقد تعطيه ما زاد عن ذلك. فهذا بعض الرجال قد يرغب في النساء من أجل هذا الأمر، وليس هذا مما يرغب الشرع فيه. وقد جاء في عدد، جاء في خبر رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزواج بذات المال وبذات الجمال، قال: فلعل مالهن أن يفسدهن، ولعل جمالهن أن، قال: ولعل جمالهن أن يطغيهن. فحينئذ نقول بأن هذا الوصف ليس مرغبا فيه أن يكون في المرأة، وخير للرجل أن يكون هو المنفق للمرأة، فإنه بذلك ترتفع درجته عند الله وعند خلقه حتى عند امرأته. وقد قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، إيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهن. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وليعلم هنا بأن المال ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق ما هو أعلى منه، فإن المال ليس مما يرغب فيه لذاته، وإنما هو وسيلة لأن يستمتع به. أما من كان عنده مال ولم ينتفع به فهذا ماله وبال عليه، فهو يشقى في تحصيله ويشقى في صيانته وحفظه وحراسته، ثم لا يستفيد منه. وكلمة المال هنا فسرها بعض العلماء بالنقود، والجمهور على أن المراد به ما هو أعم من ذلك، فكل ما يتمول ويمكن بيعه والاستعاضة عنه بغيره فإنه يسمى مالا، فإنه يسمى مالا. ولهذا فإن اسم المال في المصطلح الشرعي يشمل أنواعا كثيرة من أنواع المال. وكما تقدم أن المال قد يعود بالوبال على صاحبه، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن ثم فكم من عبد عاد ماله عليه بالوبال. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن من كسب هذا المال من حلال وأنفقه في وجوه الطاعات كان مصدر خير وسبب رفعة درجة له. قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها، أي لشرف نسبها ومكانة آبائها وأجدادها. والحسب يكون بجميل الفعال للآباء والأجداد، سواء بالشجاعة أو بالكرم أو بحسن الخلق، مما يوجد للإنسان مكانة عند الآخرين. فبعض الناس قد يتزوج المرأة لمالها، وبعضهم قد يتزوجه لحسبها، وهناك من يتزوج المرأة لجمالها ولصورتها الحسنة التي تميل نفسه إليها. وهذه الصفات الثلاث توجد كثيرا في الناس وتدعوهم إلى النكاح، لكن في الغالب أن من تزوج لشيء من هذا أنه يحدث بينهم أنواع من المشاكل ولا تستقر حياتهم. قال: ولجمالها ولدينها، فإن صاحبة الدين قد يطلبها كثير من الناس من أجل ما تقدم من الصفات الأربع ولغيرها، فهي تخاف الله وبالتالي تعامل الزوجة رغبة فيما عند الله وخوفا من عقابه، ليست معاملتها للزوج على جهة المقابلة ولا على جهة التفضل، وإنما على جهة العبودية لله جل وعلا. قال: ولدينها، أي بعض النساء ينكحهن أزواجهن لدينهن. فقال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الظفر الغنيمة، الظفر الغنيمة والغلة التي يحصلها الإنسان. فاظفر بذات الدين، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبة الدين للمعاني التي ذكرناها قبل قليل، من كونها تؤمن في نفسها، ومن كونها تقوم بالواجب الشرعي تجاه زوجها، ومن جهة كونها ترعى أبناءها، ومن جهة كونها تحث زوجها على فعل الخير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. قوله: تربت يداك، أي تحولت يداك ترابا بعد موتك، فإن الإنسان إذا وضع في قبره تحللت أعضاؤه وانقلبت لتكون ترابا، ولذا قال: تربت يداك. قال رحمه الله: باب في تزويج الأبكار. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنبأنا أبو معاوية قال: أنبأنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيبا. قال: أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قول المؤلف: باب في تزويج الأبكار، أي من الصفات التي يرغب في أن تكون في الزوجة أن تكون بكرا لم يسبق لها الزواج، لم يسبق لها الزواج. النساء ثلاثة أنواع التي يجوز الزواج بهن. النوع الأول: الأرملة التي توفي عنها زوجها، فهذه قد تتحسر على زوجها، وبالتالي إذا جاءها زوج جديد أصبحت تقارن بينه وبينه زوجها الأول. والغالب أن الإنسان في ما يتعلق بالوقائع التي تكون عنده يركز على ما لا يتلائم مع نفسه، وأما الوقائع الماضية فالغالب أن الإنسان لا يقع في نفسه إلا تلك الحوادث المرغبة السهلة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون الزوجة بكرا. والنوع الثاني المطلقة، وهذه أيضا إذا حصل بينها وبين زوجها الآخر نزاع بدأت تتذكر زوجها الأول. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج الإنسان البكر. وهذه الصفة كما تقدم لتكون هذه المرأة غير ليس لديها سابق خبرة، وتكون في الغالب مطيعة لزوجها ولا تقارن بينه وبين غيره. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج من البكر. وقد أورد المؤلف في هذا الباب باب تزويج الأبكار. أورد حديث جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا عن ذلك. وهذا الحديث له قصة طويلة، منها أن جابر رضي الله عنه ذهب للغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قفلوا فإذا بجمل جابر هزيل لم يستطع اللحاق بالقوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مالك؟ فقال فأخبره بشأن الجمل الذي يركبه بأنه هزيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشتري منك هذا الجمل؟ قال بلى يا رسول الله. فلما وصلوا إلى المدينة جاء جابر بالجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثمنه، فامتنع جابر من بيعه. قال جابر بن عبد الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ فيه أن كبير السن والوالد يحث من تحت يده على سرعة التزويج، فإن سرعة التزويج عبادة وقربة يتقرب بها لله جل وعلا. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قال نعم، يعني تزوج. وذلك أن جابر عقد على امرأة في معركة بدر. أراد جابر بن عبد الله أن يخرج للقتال، فإذا بوالده عبد الله بن حرام يريد أن يخرج للقتال، وكان عنده 7 بنات غير جابر. فأمره أبوه عبد الله بن حرام بأن يجلس ولا يجاهد، ومن شأن حاجتي أخواته. فقتل عبد الله رضي الله عنه في الغزوة. ولذا أراد جابر أن يتزوج من أجل أن تأتي امرأة ترعى هؤلاء الفتيات أخواته. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ امرأة لم يسبق لها الزواج أو امرأة تزوجت؟ فقلت ثيبا. قال أفلا بكرا؟ هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تزويجه إلى أبكار وعلى الزواج بهن. قال بكرا تلاعبها وتلاعبك، أي تستمران في اللعب مع. هذا شيء من أبواب هذا الكتاب، كتاب النكاح. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسيت أن أنبه إلى مسألة في كتاب النكاح، ألا وهي التفضيل بين النكاح وبين التخلي لنوافل العبادة. فالإمام الشافعي يقول التخلي لنوافل العبادات أفضل، لأن هذه طاعات، والجمهور يقولون بل النكاح أفضل. الأولون استدلوا بقوله تعالى في مدح يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا، قالوا والحصور هو الذي لم يتزوج، والجمهور على الترغيب في التزويج، يستدلون عليه بعدد من النصوص، منها أنه مأمور به، ومنها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومنها ما يترتب على النكاح من مصالح ومقاصد شرعية عظيمة. ولذا جعل الله من شأن المرسلين النكاح، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم إيش؟ أزواجا وذرية، معناها الزواج أفضل. هذه المسألة التفريق والتفضيل فيها فائدة ولا ما فيها فائدة؟ فيها ثمرة عملية ولا ما فيها؟ فيها ثمرة عملية. لما يأتينا إنسان ويأتي بمسألة ليس لها ثمرة عملية نقول ما لها داعي بحثها، أو ليس بحثها من شأننا، وبالتالي لا تدخلنا فيها. أسألكم سؤال، ما لون جلد كلب أهل الكهف؟ أسود ولا أبيض ولا ملون؟ عجيب، أنتم جهلة جاهلون. نقول إيش؟ يجينا ناس ويبحثون، فنقول لهم لا ثمرة لذلك وليس هذا من شأنكم. يأتينا في مرات من يبحث في مسألة لا علاقة له بها البتة، ولا يترتب عليها كبير ثمر بالنسبة له وإن ترتب على غيره. ومن هذا مسائل إيش؟ مسألة العذر بالجهل. يأتي طالب مبتدئ في الدراسة فينشغل بمسائل التكفير، وهل يعذرون بالجهل ولا ما يعذرون، ولو سألته عن حفظه من القرآن ما أعطاك إلا شيئا يسيرا، ولو سألته عن مسائل من مسائل الفقه في الصلاة أو الصيام أو الزكاة مما يحتاج إليه لوجدته قد حار جوابا ولم يستطع أن يجيب. فهذه المسائل التي يترتب عليها عملية التي ينبغي أن نشتغل بها. وأما مسألة التكفير والعذر بالجهل وعدم العذر به فيترك إلى العلماء الذين يعلمون أن لحكمهم آثار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل عبارة تربت يداك عبارة عند العرب معناها اطمأن قلبك؟ التراب معروف واليدان معروفة، لكن لماذا دعا عليه وقال تربت يداك؟ إيش أحسن، تأكله الذئاب ولا يلقى في البحار ولا يدفن في الأرض؟ الميت وش أحسن؟ أجيبه فيدفن. فإذا الدعاء له بأن تترب يداه دعاء في مصلحته. بعض أهل العلم يقول تتريب مأخوذ من تتريب الكتاب، لأنهم في الزمان الماضي يغلفون الكتاب والرسالة ويلصقونها من خلال التراب، لذلك يقولون تتريب الكتاب، لكنه يعني ليس معنى ظاهرا في هذا اللفظ. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يعيد من جديد؟ إذا توضأ قريبا بدون فاصل كبير فإنه يكمل، لكن إذا احتاج إلى وقت طويل فذهب للوضوء ثم عاد، فحينئذ هل يستأنف من جديد كما قال الجمهور بناء على إبطال نكاحه الأول، إبطال طوافه الأول لوجود الناقض، أو نقول بأن الطواف لا يشترط له طواف كما قال طائفة من أهل العلم بأن الطواف لا يشترط له طهارة كما قال طائفة من أهل العلم؟ هذا هو منشأ الخلاف في المسألة، والجمهور على أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم البقاء إلى الحج بدون تصريح؟ شو رأيكم؟ طيب، هل الحج مراد لذاته أو هو مراد لإبراء الذمة وتحصيل الأجر؟ أنت بتحج عشان حج ولا علشانك ترضي الله به وتبرئ ذمتك؟ أجيبه. ثاني، أليس كذلك؟ إذا قيل لك إذا عجزت عن الحج فلا يلزمك الحج والله راض عنك وسيعطيك أجر الحج وثوابه، شو رأيكم؟ يأخذ بهذا الاقتراح؟ يأخذ، لأنه بذلك يربح العافية وفي نفس الوقت يكسب الأجر ورضا الرب سبحانه وتعالى. قد يذهب للحج ويجامع أهله ويخرب كلش، وقد يذهب للحج ويبدأ بالمعاصي، مرة بدخانه ومرة بغيبته ومرة بغير ذلك من أنواع المعاصي، وبالتالي ما يحصل على أجر متكامل، بخلاف من ترك الحج مع رغبته فيه لعجزه عنه. ثابكم الله. يقول السائل: كيف يستخلف الإمام إذا انتقض وضوءه في الصلاة، وهل يكمل المستخلف من حيث وقف الإمام؟ إذا رأى الإمام أنه لا يصح منه تكمل الصلاة لوجود الحدث، فهنا مسألتان: المسألة الأولى إذا أحدث في أثناء صلاته سبقه الحدث، فهذا بالاتفاق أنه يجوز له أن يستخلف فيطلب من أحد من المصلين أن يصلي محله، لكن لو تذكر أنه على غير طهارة، تذكر في أثناء الصلاة وهو إمام، قال الحنابلة يقطع الصلاة وتنقطع صلاة من خلفه، وعليه أن يستأنف الصلاة بعد الوضوء وهم كذلك. لماذا؟ قالوا: لأن تبينا أن أول صلاته باطل، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر في بلد غير البلد الذي أسكن فيه؟ شو رأيكم؟ نقول خلاف السنة، السنة أن تجعلها في بلدك. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يصح دراسة المقارنة بين الأديان وبين الطوائف؟ في آيات القرآن عدد من المقارنات بين ما في ديننا وما في دين من سبقنا، ولذا بين تحريم محرمات كانت عليهم لم تحرم علينا، كما في قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، معناه أن هذا التحريم مختص بهم، وهناك مقارنات كثيرة، لكن لا يدخل في هذا الباب إلا من كان لديه علم صحيح مؤصل بالدينين. نعم. فأبكم الله. يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تدخل في ساحة الحرم؟ ساحات الحرم جزء منه، والحائض لا تجلس في المسجد، ويجوز لها أن تجتازه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني لا يحل الجلوس فيه. أما المرور فلا بأس بدون أن تجلس، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، يريد أن يصلي، فقالت عائشة: إني حائض. قال: ليست حيضتك بيدك، يعني باختيارك، وما ذاك إلا أنها أرادت أن تجتاز ولم ترد الجلوس. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إيش إلا عابري سبيل حتى تعلموا ما تقولون. فهنا الجنوب نهي عن اللبث في المسجد، لكنه لم ينهى عن اجتياز المسجد. فهكذا بالنسبة للمرأة الحائض، يجوز لها أن تقطع الساحات لكن لا تجلس فيها ولا تلبث فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الحديث أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف نجمع بين هذا وأن آدم وحواء كان في الجنة ورأيا ما فيها؟ يستثنى آدم. القاعدة أنه إذا وردنا دليلان أحدهما عام والآخر خاص، عمل بالخاص في محل الخصوص وعمل بالعام في غيره من المواطن. أثابكم الله. يقول السائل: وقد يقال بأن ما كان في عصر آدم ليس جميع ما في الجنة يوم القيامة. أثابكم الله. يقول السائل: اعتمرت في رمضان، هل لي أن أحج في هذا الحج؟ وش تفهمه من هذا السؤال؟ ونفس السؤال الأول يقول بقعد، ولا هذا شخص آخر؟ إذا كان اعتمر في رمضان يجوز له أن يحج في نفس السنة حتى لو اعتبر في ذي الحجة. من اعتمر في رمضان وحج في نفس السنة فليس بمتمتع، ومن اعتمر في شوال وحج من نفس السنة فهو متمتع. نعم، أيوة، ارفع صوتك. قال لعائشة: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. السعي بين الصفا والمروة هل يجوز للحائض أن تفعله؟ الجواب: الجمهور يقولون لا يجوز للحائض أن تفعله. لماذا؟ قالوا: لأن السعي تابع للطواف، ولا يصح سعي إلا أن يقترن بطواف، وبالتالي التابع لا يفرد بحكم. فما دام أن الطواف يشترط ألا تكون الطائفة المرأة الطائفة حائضا، فهكذا ما يتبعه. بارك الله فيكم. وهناك من يقول بأنه يجوز لها السعي لكن لا يجوز لها الطواف، لأن الحديث اقتصر على الطواف. ولكن عائشة سعت؟ ما سعت، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. بارك الله فيكم، ووفقكم الله للخير، وجعلكم الله موفقين في كل أموركم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.